بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان دار المتقين، لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم في دار كرامته. أسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ذاك المقام الكريم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة بقوله: إن من أبواب الجنة بابا ما بين مصراعيه مسيرة 600 عام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض بالزحام. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. والحديث أيها الأحبة مرتبط غاية الارتباط بهذه المقدمة المباركة الموفقة التي تفضل بها الشيخ عبد الرحمن سدده الله، ذاك أن الجنة هي جزاء عباد الله المتقين، جزاء عباده المتمسكين المهتدين بكلام رب العالمين وسنة سيد الأنبياء والمرسلين. وإن أي عمل مهما بلغ ضجيج صوته وكثرة الزحام حوله وكثرة أتباعه ما لم يكن مقيدا بعلم الكتاب والسنة، فعلى خطر أن يكون أصحابه كما قال جل وعلا: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فلا أمان من الزلل ولا نجاة من الهلكة إلا بتقييد هذا الاتجاه وضبط هذا الحماس وتوجيه هذه الصحوة بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، خلق الله الدنيا وجعلها وجعل ما عليها إلى الفناء والزوال، أما الدنيا فلن يخلد فيها أحد ولن يبقى فيها أحد أبدا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. أيها الأحبة، هذه الدنيا مهما تزخرفت ومهما تزينت ومهما تعطرت وتطيبت لأصحابها، فإنهم يعلمون لا محالة أنهم يفارقونها، من النور إلى القبور، ومن السعة إلى الضيق، ومن الاجتماع إلى الفرقة، ومن الأنس إلى الوحشة، ومن اللذة إلى الكدر. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأخذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. يقول القائل: أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الله يأتي بعدها بوصالي، وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وصل معقبا بزوالي. أيها الأحبة في الله، نحن في دنيا أشغلتنا وألهتنا ولعبت بأهوائنا وأخذت منا جهدنا، حتى أصبحنا نضع لديننا فاضل أوقاتنا، ونضع لدعوتنا آخر اهتماماتنا، ونجعل لعقيدتنا آخر ما يبقى من فكرنا وذهننا واشتغالنا. يقول ابن القيم في نونيته التي سنسير هذه الليلة معها شوطا طويلا، يقول: لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا، من سالف الأزمان فلقد ترحل عنه كل مسرة، وتبدلت بالهم والأحزان، سجن يضيق بصاحب الإيمان، لكن جنة المأوى لذي الكفران. وصدق ومصداق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أيها الأحبة في الله، إننا ما عرفنا الدنيا حقيقة المعرفة، وما عرفنا الآخرة حقيقة المعرفة، وما عبدنا الله حق عبادته، وما قدرناه حق قدره، وما شكرناه حق شكره، ولو قمنا بذلك لما ادخرنا ساعة بل لحظة بل ثانية، لما ادخرناها في طاعة الله وجهاد أعداء الله والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على مرضات الله جل وعلا. إن كلمة الله لعباده في الجنة يوم أن يتجلى الجبار جل وعلا ويتجلى لعباده في الجنة ويكشف عنهم الستر ويكشف لهم الستر ويقول: يا عبادي قد رضيت عنكم، قد رضيت عليكم. أي بشارة هذه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الأحبة، والله إن الواحد منا لو كان مدرسا فقيل إن مدير المدرسة غاضب عليك غير راض عنك، ولو قيل إن أمير المنطقة غاضب عليك غير راض عنك، ولو كان في بلد وقيل إن رئيسها أو زعيمها أو حاكمها غاضب عليك وليس براض عنك، لأشغلك ذلك الغضب وتمنيت رضاه. فما بالك لو حصل لك رضا رب العالمين، رضا ملك الملوك، رضا الرب الذي بيده نواصي العباد، رضا الرب الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويقبض ويبسط، رضا الرب الذي إذا رضي عنك فلا تسأل عن رضا أي مخلوق بعده، وإن سخط عليك فلن ينفعك رضا الناس أبدا. هذا الرضا تعده في دنياك حسنا وعونا، ولآخرتك عزا وأمنا. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طيبتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذه الدار هي الجنة، نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. هذه الجنة يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. هذه الجنة حي عليها، هذه الجنة حي على طريقها، حي على سنة قائدها والهادي إليها. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي، ولكننا أسرى، ولكننا مساجين، ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. الجنة هي الجزاء الذي أعده الله لعباده المتقين. إن الله وعد المتقين بالجنة، وعد الصابرين بالجنة، وعد الصادقين بالجنة، وعد المجاهدين بالجنة، وعد الدعاة إلى سبيله بالجنة، وعد الهداة إلى توحيده بالجنة. وما كان في القرآن وعد بملك أو وعد بمال أو وعد بعرض من الدنيا أو حطامها الفاني أو شيء من الملذات، إنما الوعد هو الجنة. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وقال تعالى: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولما لقي الأنصار نبي الله صلى الله عليه وسلم في البيعة المشهودة قالوا: بايعناك على ماذا؟ على أن نمنعك، إما نمنع عنه أنفسنا وأزرنا ونساءنا، فما لنا يا رسول الله؟ نحن بايعناك على أن نقتل دونك، وبايعناك على أن نمنعك مما نمنع عنه نساءنا وأبناءنا وأزرنا ومحارمنا، فما الذي لنا؟ ماذا تعطينا؟ هل تعطينا ولاية؟ هل تعطينا حكم؟ هل تعطينا منصب؟ هل تعطينا وزارة؟ هل تعطينا رئاسة الوزراء؟ ماذا تعطينا؟ فقال: لكم الجنة. فقال: لكم الجنة. أيها الأحبة، الجنة هي الوعد، الجنة هي الجزاء، الجنة هي الثواب، الجنة هي المآل، الجنة هي الثمن، الجنة هي الصفقة، الجنة هي التجارة، الجنة هي الغاية، الجنة هي المنتهى بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. أحبتنا في الله، إن الجنة التي أعدها الله جل وعلا وهي جنة الآن موجودة، هي جنة الآن موجودة، هي جنة فيها من عباد الله من ينعم. هذه الجنة ليست ثمنا لأعمالنا، ليست ثمنا لسعينا ولا لكدنا أو تعبنا أو صلاتنا أو قيامنا وصيامنا، إنما هي فضل ورحمة ومنة وكرامة من الله جل وعلا. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ أنت أيها النبي الذي جاهدت في الله حق جهاده، الذي بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، البر الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، أنت أيها النبي الذي قمت حتى تفطرت قدماك، أنت أيها النبي الذي ربطت على بطنك حجرين من الجوع في سبيل الله، أنت أيها النبي الذي صبرت على ما أوتي على ما جاءك وأصابك في سبيل الله وفي ذات الله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن دار ليست في الخيال بل هي في الحقيقة، حديثنا اليوم عن دار ليست في الأحلام بل هي في الواقع، حديثنا اليوم عن دار قائمة موجودة فيها من ينعم بنعيم قد عجله الله له جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين. وروى الطبراني وابن عدي والحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سرير. حمزة سيد الشهداء، الشهداء قال الله جل وعلا فيهم: لا تحسبنهم أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا حمزة سيد الشهداء، إنه ما فنيت حياته، ما انقضت روحه، ما زهقت نفسه فأصبح جثة لا حراك لروحها، بل هو عند رب العالمين في جنة النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حمزة متكئ على سرير في الجنة. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت أيتها الجارية؟ فقالت: أنا لزيد بن حارثة. صححه الألباني في الجامع. وروى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. وكل هذه صححها الألباني في صحيح الجامع الصغير. قال ابن القيم: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها، فإن رمت الوصال فلا تكن بالوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. فاعشق وحدث بالوصال النفس، وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل لقياها، ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي، وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. أيها الأحبة، عندما يساق أهل الجنة إلى الجنة معززين مكرمين زمرا زمرا إلى جنات النعيم، إذا أقبلوا على أبوابها فتحت لهم أبوابها، شرعت لهم أبوابها، من المصاريع إلى المصاريع تفتح هذه الأبواب، ثم تجد جموعا من المستقبلين، جموعا من المهنئين، جموعا من المضيفين، جموعا من المكرمين. الملائكة الكرام يهنئون أهل الجنة بسلامة الوصول عند هذا الباب. بعد ماذا؟ بعد معاناة طويلة، بعد النفخ في الصور، بعد الخروج من الأجداد، بعد الحشر، بعد النشر، بعد الهول، بعد تطاير الصحف، بعد رجحان الموازين إما بحسنات أو بغيرها، بعد أن تدنو الخلائق، بعد أن تدنو الشمس من الخلائق، فتكون على رؤوسهم قد رميل، قد رميل يوم أو بعد أن يشتد الكرب بأهل الموقف، حتى يقول أهل الموقف: من يشفع لنا؟ من يخلصنا؟ من يعيننا؟ من يدفعنا عن موقفنا هذا؟ فيلتفتون إلى آدم، لا يريدونه أن يخلص، بل يريدون منه شفاعة، فيقول: لا لا، يذكر ذنبه: لست لها. فيذهبون بعد ذلك إلى إبراهيم فيقول: لا لا، لست لها. فيذهبون إلى نوح فيقول: لا لا، لست لها. ويمرون بعدد من أولي العزم من الرسل حتى يأتون نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وإمامنا وهادينا وقدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا محمد اشفع إلى ربك ما نحن فيه من شدة هول وحال. فيقول: أنا لها. يقول صلى الله عليه وسلم: فيفتح العزيز الجبار، يفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها قبل ذلك الحين، ثم أخر ساجدا عند ربي، أسبحه وأدعوه وأحمده وأناجيه، حتى يقول الجبار جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى لأهل الموقف، أن يخفف عنهم ما هم فيه من الهول العظيم. يشفع الشفاعة الكبرى لأهل الموقف، أن يخفف عنهم ما هم فيه من الكرب العظيم. ثم يشفع لأقوام من المؤمنين فيدخلون الجنة بغير حساب، ويشفع لأقوام قد استحقوا النار فيعافيهم الله ويسلمهم من النار، ويشفع لأقوام تخفف درجاتهم في النار أو يخرجون من النار بعد أن يمكثوا منها أو فيها قليلا، ويشفع شفاعة خاصة لعمه عبد المطلب ذاك الذي كان كثيرا ما يحنو عليه ويحزب عليه ويصونه ويحوطه ويعينه ويقف معه ويجالد قريشا دونه، ولكن ما نفعه ذلك لأنه ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أبو طالب الذي يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أبو طالب الذي وقف وقفة الجبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما نفعه ذلك، لأن الجنة لا يدخلها إلا الموحدون، لأن الجنة لا يدخلها إلا من سلم من الشرك، من سلم من نواقض التوحيد، من سلم مما يشوب توحيده وإيمانه. تخيل أخي في الدنيا أنك مع زمرة من الكرام والأكابر ذوي الحسب والنسب والمال والجاه والثروة تقدمون إلى قصر من القصور، فإذا دنوتم فتحت أبواب القصور لكم وخرج المهنئون وضربت لكم التحايا واصطفت الناس بين أيديكم، ألا تجدون عظمة بالنفوس؟ ألا تجدون شيئا يملأ القلوب؟ فما بالك إذا فتحت أبواب ليست أبواب قصور الدنيا التي تفنى وتهرم وتبيد، ونبني القصور المشمخرات في السماء، وفي علمنا أنا نموت ونخ وتخرب أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أي قصر يفتح؟ قصور الجنة، أبواب الجنة يوم أن تفتح، والملائكة هم الذين يستقبلون ويهنئون ويقولون سلام عليكم، طبتم حياكم الله، طبتم بياكم الله، طبتم أكرمكم الله، نجاكم الله، هداكم الله، وفقكم الله. التحايا من الملائكة بالبشارة والتهنئة لهذه الأقدام التي جازت على الصراط، والصراط الذي نصب على جسر جهنم، والكلاليب تخطف الناس عن يمينه وشماله، أليس حريا أن يهنأ عابر بعد أن جاوز هذا الصراط؟ بلى والله. هذا المشهد العظيم يقول فيه ربنا جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طابت أعمالكم، طابت أقوالكم، طابت عقيدتكم، أصبحت نفوسكم زكية وقلوبكم طاهرة، فبرحمة الله ثم بهذا استحققتم أن تكونوا من أهل الجنة. ثم يأتي أقوام من المؤمنين يدنون قبيل دخولهم من الجنة، لكن تهذب نفوسهم وتنقى أبدانهم. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. أي كرامة، أي عزة، أي نعيم، يوم أن تصفى، يوم أن تنقى، يوم أن تطهر، ثم تدخل الجنة أنت تعرف مكانك في الجنة كما تعرف بيتك لا تتعداه إلى بيت جارك ولا تقصر عنه إلى بيت جار آخر، بل أنت أهدى لمنزلك في الجنة من هدايتك لمنزلك في الدنيا. ثم أيها الأحبة، هناك كوكبة، هناك زمرة، هناك ثلة يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. واسمعوا قول الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. واسمعوا قول الله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. أيها الأحبة، إن خير الكلام كلام الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثماني، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. وقال في الزمرة الأخرى: والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان، أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. أيها الأحبة، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب من هم وكم عددهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. انظروا إلى هذا النبي البر الرحيم الحبيب بالأمة صلى الله عليه وسلم، قال: فاستزدت ربي، طلبت الزيادة، أريد أن يدخل أكثر من 70,000 من أمتي، أريد أن يدخلوا الجنة بلا حساب. قال: فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. صححه الألباني في صحيح الجامع وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,073 حتيات من حتيات ربي. صححه الألباني في الجامع وذكر في هذه الرواية زيادة 3 حتيات من حتيات ربي. أيها الأحبة، نحن العصاة، نحن المفرطون، نحن المقصرون، متى ندخل الجنة؟ متى نرد إلى أبوابها؟ إن من معتقد أهل السنة والجماعة أن من كان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، ولم يأتي بما ينقض التوحيد أو يوجب الشرك والكفر، فإنه لو دخل النار لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة، ولكن الله أعلم كم يمكث في هذه النار. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، حتى إذا كانوا بسبب لهيب النار وحرها ونارها وسمومها وعذابها، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. رواه مسلم. ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. رواه الإمام مسلم. وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة بالجهنميين، يسميهم أهل الجنة بالجهنميين، كما في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الآخرة: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله. والشرط تذكروا: من لا يشرك بالله شيئا. قال: فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكله. فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ولكن أيها الأحبة، هؤلاء الذين خرجوا من النار ودخلوا الجنة، ما بال آخرهم خروجا من النار ودخولا الجنة؟ ما بال آخرهم خروجا من هذا العذاب ودخولا في بداية النعيم؟ أتراه يظن أن بقي له من النعيم شيء؟ انظروا إلى حال عبد من عباد الله في هذا الحديث الصحيح الطويل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة فيكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها. ذلك العبد الذي خرج من النار يمشي ويكبو ويسقط ويقوم، يلتفت إلى النار بعد أن جاوزها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يظن أن أنعم النعيم هو نجاته وسلامته من النار. قال: فترفع له شجرة فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، لا يا ربي. ويعاهد العبد ربه ألا يسأل الله غير البلوغ إلى هذه الشجرة. قال: وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه الله من هذه الشجرة فيستظل ذلك العبد بظلها ويشرب من مائها، فإذا استقر فيها رفعت له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول العبد: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأشرب منها ولأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي، يقول الجبار جل وعلا، لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيقوم العبد يعاهد ربه ألا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه الله منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. كل هذا، كل هذه الأماني، كل هذه الطيبات قبل وصول باب الجنة. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين، فيقول العبد: أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها يا ربي. فيقول الله: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، لا أسألك غيرها. وربنا عز وجل يعذره، لأن ذلك العبد يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه الله منها، فإذا أدناه الله من هذه الشجرة سمع أصوات أهل الجنة، فيقول العبد: يا رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، وما الذي يرضيك أو يقطع مسألتك يا عبدي؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا قال العبد: يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه، فقال ابن مسعود: ألا تسألونني لما ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. أخرجه الإمام مسلم. أيها الجنة نعيم وخلود وبقاء لا فناء بعده، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيها الأحبة، من هؤلاء الذين يبيعون الجنة بسفر إلى الخارج في الإجازات، يعاقر الشراب وصور العاريات وفرش البغايا والزانيات؟ من هؤلاء الذين يبيعون الجنة بنعيم أعد الله فيه لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ جلس الصحابة رضوان الله عليهم ذات يوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة قولا لذيذا جميلا طيبا. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الإزهر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. وصدق الله حيث يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أما ما أخفاه الله عن أهل الجنة من نعيمها فشيء عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إلى كنهه الأفكار. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم إن أهل الجنة إذا دخلوها هم في درجات يتفاوتون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ هل يستوي أولئك الذين تعرض عليهم الأفلام فيقولون: إنا نخاف الله ونستخدم البصر في طاعة الله، مع الذين يسهرون البصر على معصية الله؟ هل يستوي أولئك الذين يصومون النهار ويقومون الليل مع أولئك الذين ضيعوا صيامهم وناموا عن صلاة الفجر؟ هل يستوي أولئك الذين يتعففون عن الحرام وينتبهون كيف يدخلون الحلال مع الذين يجمعون المال بالرشوة وبكل سبيل لا يبالون أمن حلال أم من حرام؟ لا، ولأجل ذلك فإن من دخل الجنة ولو بعد خروجه من النار فإنه في درجات متفاوتة بينه وبين أهل الجنة السابقين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قال وأراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الجنة درجات، الجنة منازل، الجنة غرف من فوقها غرف مبنية. ثبت في الصحيح عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل ولدها حارثة في معركة بدر، أصابه سهم طائش، فقالت: يا رسول الله، قد علمت، تقول أم حارثة للرسول: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان حارثة في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف أريك ما أصنع إن لم يكن في الجنة. فقال لها: أجنة واحدة هي يا أم حارثة؟ إنها جنان كثيرة، وإن ولدك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى منها. الله أكبر. الجنة درجات، فهنيئا لمن كان في أعلى درجاتها، هنيئا لمن نالها برحمة الله، هنيئا لمن شمر لها وأعد لها. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا التفاوت الواضح في درجات ومنازل أهل الجنة. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرق أو من المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، أتلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه الجنة كما يقول ابن القيم: غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. أيها الأحبة، وهذه الجنة ترابها المسك، وفيها جنادل اللؤلؤ، وفيها من النعيم عيون من الكافور، عيون من التسنيم، عيون من السنسبيل. إن المتقين في جنات وعيون. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، هرع الناس إليه، خرج الناس يستقبلونه، فكنت في من انجفل. يقول عبد الله بن سلام: فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. وقد أخبرنا جل وعلا أن هذه القصور وهذه الغرف وهذه الخيام فيها أمر عجيب. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وقال تعالى: وهذه الخيام أيها الأحبة خيام عجيبة، خيمة من اللؤلؤ، بل كل هذه الخيمة لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، وفي بعض الروايات أن عرضها 60 ميلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. أتريدون بيوتا في الجنة؟ أتحبون أن تعمروا دورا في الجنة؟ أتحبون أن تشيدوا قصورا في الجنة؟ من بنى لله مسجدا ولو مسح سقطات بنى الله له به بيتا في الجنة. من بنى مسجدا ولو مسح سقطات، بناءك لمسجد ولو بقدر ما تقع فيه قطات أو حمامة أو طير تجعله وقفا لله يصلي فيه المسلمون سواء في هذه البلاد أو في أي بلاد، تحرص أن يكون هذا المسجد يعبد الله فيه وحده ولا يشرك به شيئا، أبشر بأن هذا من أسباب بناء الدور لك في الجنة. في مسند أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمسح سقطات بنى الله له به بيتا في الجنة. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني الفقير اللي ما عنده ريالات أو دنانير أو دولارات أو دراهم يبني بها مسجدا، يداوم على 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا مع محافظته على الفرائض والواجبات، فإنه بذلك يبنى له بيت في الجنة. قال ابن القيم: للعبد فينا خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب وذر زين بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان، ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. يعني ما في الخيمة إلا حورية لو قابلت الشمس والقمر لسطع نورها أمام الشمس والقمر وقلت إن الشمس والقمر منكسفان منخسفان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان، لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان، خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. أيها الأحبة، هل في الجنة ليل؟ هل في الجنة نهار؟ قال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور دائما أبدا. ويقول الله جل وعلا: ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية. فهل يدل ذلك على أن في الجنة ليل ونهار؟ قال العلماء: إنما هو نور دائم، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب، ذكره ابن الجوزي. ويقول ابن تيمية في هذه المسألة: الجنة ليس فيها شمس ولا قمر، أين الشمس والقمر؟ يكونان ثورين يكوران في النار. الله أكبر، هذه المخلوقات العجيبة أين تكون؟ هذه الجبال، الشمس، القمر، السماء، الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، تنتهي قبل بلوغ هذه المرحلة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإذا الجبال نسفت، هذه الجبال العظيمة الرواسي، لو جمعت جيوش الأرض جيوش الدنيا منذ أن قامت الساعة إلى يومنا هذا ليزيلوا جبال بقعة من بقاع الأرض ما أزالوها، لكن الله جل وعلا يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش، تشوف الجبال طائرة كأنها الصوف المتطاير من شدة الهول. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وفي سورة أخرى إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. كل هذه الكواكب وكل هذه الأفلاك وكل هذه المخلوقات العظيمة العظيمة التي هي أعظم من خلق الأرض ومن عليها وما فيها تتطاير وتنتهي وتزول، حتى البحار تتفجر وتشتعل نارا، وإذا البحار سجرت أي تشتعل بالنار. أيها الأحبة، قلنا إن الشمس والقمر غير موجودين في الجنة، أو لا يوجد ليل ولا نهار، وإنما هو نور كما يقول ابن تيمية، والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولكن يعرف البكور والعشي بنور يظهر من قبل العرش. أحبابنا إخواننا، ما هو طعام أهل الجنة؟ طعامنا إذا لم نجده نموت من الجوع، وإذا شبعنا منه أمرضنا وأدخمنا، ثم نخرجه عذرة وغائطا وبرازا في الخلاء والمراحل، مشقة في كل الأحوال، مشقة في طلبه، مشقة في أكله، مشقة في هضمه، مشقة في إخراجه. ولو بقي الطعام لرضي الواحد أن يجز بطنه وأن يشق جوفه من أجل إخراج لقم أكلها وكان يشتهيها. والشراب الذي نشربه ثم لو انحصرنا فلم نستطع أن نخرجه لرضينا أن تشق منا الأجواف لإخراجه. طلب الماء مشقة، ولو فقدناه لهلكنا، وإذا أودعناه أجوافنا مللنا منه حتى نخرجه. هذا مثال الدنيا أيها الأحبة. لكن طعام أهل الجنة يقول ابن القيم فيه بنظمه الجميل في النونية الكافية الشافية: وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان. نتوقف الأذان. فينظم هذه المعاني ابن قيم الجوزية رحمه الله بقوله: وطعامهم ما تشتهي نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان. لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن، للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران. سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. أيها الأحبة، قد يقول قائل: أليس أهل الجنة لا يجوعون؟ فلماذا يأكلون؟ قد يقول قائل: أليس أهل الجنة لا يظمأون؟ فلماذا يشربون؟ قد أورد القرطبي هذا، وأورده كثير من السلف رضوان الله عليهم، فقالوا: إن أكل الجنة، إن طعام وأكل أهل الجنة ليس عن جوع، وإن شرابهم ليس عن ظمأ، ولكنها لذات الأكل ولذات الشراب، ولكنها لذات الأكل ولذات الشراب. فإذا شبعوا وأكلوا كان الأكل لذة، وكان تصريف هذا الطعام والشراب لذة. قال ابن القيم في هذا: هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان، كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان. ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان. هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الآثران. الله أكبر. أي هذا المال؟ أي هذا الخير؟ أي تلك النعمات؟ أي تلك النعم وتلك البركات وتلك الرحمات؟ أيها الأحبة، إننا نستطيع أن ندرك نصيبنا بإذن الله وبرحمته مما نحن بصدده، ولكن ما الذي يقعد بنا عن هذه الجنة؟ قبل أن نجيب على ذلك نكمل شيئا مما بقي من وصفها. فأما أشجار الجنة، الحدائق، النخيل، في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. هذه شجرة واحدة. وسدرة المنتهى في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي حتى انتهيا إلى سدرة المنتهى، ونبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، يشير إلى أمة كانت عنده صلى الله عليه وسلم، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وأما شجرة طوبى فشجرة عظيمة كبيرة تصنع أو تصنع منها أو تخرج منها ثياب أهل الجنة. ففي مسند أحمد وتفسير بن جرير وصحيح بن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها ثمار الجنة حديث رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج؟ صحابي يفكر في الثياب في الجنة، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل هي خلق يخلق أم نسج ينسج؟ فضحك بعض القوم الجالسين، فقال صلى الله عليه وسلم: ومما تضحكون؟ من جاهل سأل عالما؟ ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أين السائل؟ فقال: هو ذا أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل تشقق عنها ثمرة الجنة، بل تشقق عنها. والذين يحبون الأباعر ويعشقون الخيل والدواب في الجنة ما تتمناه أنفسهم، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. في مسلم وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. أهل الجنة يتمنون أشياء، وقد تعجبون من هذه الأمانة. يتمنى بعض أهل الجنة أمنية، فهذا واحد يستأذن ربه أن يزرع في الجنة، واحد من أهل الجنة يستأذن الله أن يزرع في الجنة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من الأعراب من أهل البادية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له الله جل وعلا: يا عبدي، ألست فيما شئت؟ يعني ما الحاجة إلى الزرع؟ ماذا تريد من الزرع وأنت في زرع وظل ونعيم؟ ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب الزرع. فقال بلى ولكن أحب الزرع. فآتاه الله ما أراد، فبدر، أخذ يبدر، فبادر الطرف نباته، يعني ما يضع البذرة حتى يلاحق الثمار ببصره، حتى يلاحق الغرس والنخل والثمار ببصره. فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه وحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنك لا يشبعك شيء. قال الأعرابي الذي كان جالسا عند الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لا تجد هذا السائل إلا قرشيا أو أنصاريا، هذا الذي يريد أن يزرع في الجنة. يقول الأعرابي: يا رسول الله، والله لا تجد هذا السائل إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل آخر من أهل الجنة يتمنى أمنية، يتمنى ماذا؟ يتمنى الولد، فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة، حيث يتم الحمل والورع في ساعة. روى الترمذي في سننه، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. ثم نداء إلى أهل الطرب، من الذين يحبون الطرب؟ من الذين يحبون أن يلذذوا الأسماع ويحركوا الأشجان؟ لا تبيعوا طربا في الجنة بطرب على أعواد واجتماع على المعصية وصور محرمة ومقابلات خبيثة ومجالس سيئة وروائح نتنة. في الجنة غناء، في الجنة غناء جميل. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الحور العين في الجنان يغنين أغاني جميلة، أغاني حلوة بأصوات جميلة عذبة. ففي معجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، وإن مما يغنين: نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به أيضا: نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن الآمنات فلا يقفن، ونحن المقيمات فلا يضعن. قال ابن القيم في هذا المقام في نونيته الكافية الشافية: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان، أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. واهل لذياك السماع فإنه مليت به الأذنان بالإحسان، واهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان، واهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، واهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني، ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. ثم يقول ابن القيم: ينادي أولئك الذين أشغلوا أو ضيعوا أو فوتوا نعمة ذلك السماع والغناء اللذيذ في الجنة بأغاني المطربين والتافهين والساقطين والمهرجين والممثلين الماجنين وغيرهم. يقول: نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغناء عن هذه الألحان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان، والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. وهذا والله صحيح، الذين يسمعون الأغاني وهي ذكرهم والعياذ بالله بكرة وعشية، بعضهم يسمع الكلام عن الجنة فلا تدمع عينه شوقا، ويسمع الآيات عن النار فلا يضطرب قلبه وجلا وخوفا، ثم يسمع صوتا كأنه صوت البوم كأنه صوت الغربان، كأنه صوت بشر، أو كأنه صوت الشياطين ولو صدر من بشر، ثم تجده يطرق ويبكي ويتكسر ويتأثر من هذا الغناء الدنيوي الساقط، ويبيع حظه من الغناء الأخروي. قال: فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب، أنا يستوي القوتان. ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان. يقول هذه الأغاني التي يسمعها أهل الدنيا هي حظ أهل النقصان. ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان، وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أقل عرفان. يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن. وأما الحور العين في الجنة، وما أدراك ما الحور العين في الجنة، فإن الله يزوج عباده بهؤلاء الجميلات الكواعب الأتراب. قال تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين. والحور والحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد وسواد عينها شديد أيضا. والعين جمع عيناء، وهي واسعة العين. وقد وصف القرآن الحور العين بأنهن كواعب أترابا. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. والكاعب المرأة الجميلة الصغيرة، والأتراب المتقاربات في السن، والحور العين من خلق الله في الجنة أنشأهن الله إنشاء، فجعل هؤلاء الحور أبكارا عربا أترابا يتحببن إلى أزواجهن. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وكونهن أبكارا أي لم يطمثن من قبل. قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أما بياض هؤلاء الحور، قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وشبههن في موضع آخر بالياقوت والمرجان. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. وانظر إلى هذا الجمال الذي ذكره الله جل وعلا، يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد له في جمال الدنيا نظيرا أو شبيها أو مثيلا؟ لا والله. قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. يصوغ هذه المعاني ابن قيم الجوزية في نونيته الكافية الشافية، فيقول: فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ الفرقان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. هذه لكل من آذته زوجه، لكل من أشغلته زوجه، لكل من أراد جمالا، لكل من أراد لذة، لكل ولكل ولكل من أراد. مهما جمعت من الجمال فإنها فترة ثم تزول، ولذة ثم تنقضي، وبرهة ثم تفنى. ولكن اجعل أملك في رضا الله ثم في هذا النعيم المقيم. اجعل أملك فيما عند الله من الحور. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. ويقول، أي العبد الذي في الجنة، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان. والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثمان. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت غوائب الأغصان. فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان. فيقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان. لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني. والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان. وكلاهما أنت وحريتك في الجنة وكلاهما مرآة صاحبي. إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. فيرى محاسن وجهه في وجهها فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيانه. حمر الخدود ثغورهن لالئ سود العيون فواسر الأجفان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. يسطع في الجنة نور فيعجب أهل الجنة ويقول ما هذا الذي سطع. فيقال أهل المنازل العليا في الجنة أحدهم عنده حرية ابتسمت له فسطع نور ثغرها. الله أكبر. هذا ينبغي أن نعتقده عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. ومن شك فيه أو تردد فيه ففي عقيدته خلل، في إيمانه نقص، في إيمانه شائبة. من الناس من تجده يتذبذب ويتردد حينما يأتي الكلام عن الأمور الغيبية. لا، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. كل ما صح من الغيب فيجب وجوبا لا تعذر به، لا تعذر بتركه، أن تؤمن به إيمانا كاملا حقا. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لازم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان. أيها الأحبة، لا أستطيع أن أقرأ بقية ما وصفه ابن القيم في الحور العين. والله لقد وصف وصفا عجيبا، والله لقد وصف وصفا عجيبا ووصف. وأنصحكم بشراء الكتاب ويباع بالمكتبات، نونية ابن القيم المسمات بالكافية الشافية، كلام عن الحور العين من أول رأسها إلى أخمص قدمها. ولكن ابن القيم يستحي رحمه الله رحمة واسعة، إذ أنه لما بلغ بعض مواطن الجمال في النساء قال: وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. ما نتكلم رحم الله ابن القيم. ولولا أننا في مسجد والمسجد مكتظ بالشباب لقرأت وأسمعتكم بقية هذه الأوصاف الجميلة. ولكن أيها الأحبة، ماذا أقول وماذا أقرأ وكلنا وإياكم ننظر شيئا ولا نستطيع قراءته؟ ولكن أختم بأبياته التي قال فيها: فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان. يعني هذا النعيم الذي ذكرناه أتريده؟ اجمع، شمر، اجتهد، اعمل، اصبر على طاعة الله واصبر عن معصية الله واصبر على أقدار الله. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان. ما هاهنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان. ما هاهنا إلا النقار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان. هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني. طبعا هذا ليس لكل النساء بل لبعضهن أصلحهن الله وهداهن. والله قد جعل النساء عوانيا شرعا فأضحى البعل وهو العاني لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. أيها الأحبة في الله، يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل فلست باليقظان، سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني، ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان، لكن أتيت بخطتي عجز وجهل بعد ذا وصحبت كل أمان، منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. ستعلم يوم ينكشف الغطاء الحقيقي في الآخرة ماذا فرطت وماذا جنيت وماذا تساهلت وماذا خسرت. وختاما أيها الأحبة، هل يعطى أهل الجنة أفضل من هذا؟ نعم، هناك فضل أعظم من هذا كله، اسمعوه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله بيديك، فيقول الله جل وعلا: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. يقول ابن الأثير: رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة، بلغنا الله وإياكم منها ذلك. روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: عبادي تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيها الأحبة، نعيم الجنة باعه شباب بالمعاكسات، نعيم الجنة باعه شباب بالمباريات، نعيم الجنة باعه الطماعون بالربا والأسهم الربوية، نعيم الجنة باعه الجشعون بالأموال الحرام، نعيم الجنة باعه الكذابون بالغيبة والنميمة والوشاية والنقل السيء، نعيم الجنة باعه الذين لا شغل لهم إلا أعراض الخلق والوشاية بالخلق، نعيم الجنة قد باعه مجانين، باعه مساكين، باعه حمقى، باعه غافلون، وما علموا أنهم يبيعون نعيما عظيما بلذة عاجلة حقيرة. أرأيتم شابا يضيع الجنة في لذة لحظة؟ جاء إلي في هذا الأسبوع شاب يقول: إني أريد أن أتوب إلى الله. فقلت: ومما تتوب؟ قال: يتسلط علي شيطاني ونفسي وهواي وجلساء السوء فلا يزالون بي حتى نسافر فنزني والعياذ بالله، ولا زال هذا الأمر أتردد فيه إلى الساعة، فهل لي من توبة وهل إلى خروج من سبيل؟ فقلت: أيها الشاب، إن نعم الله عليك عظيمة، والله لو كنت مشلولا لما وجدت آلة تزني بها، لو كنت مقعدا لما وجدت صحة وقوة تزني بها، لو أخذ سمعك أو بصرك أو طرفك أو كلاك أو عرق من عروقك أو شريان من شرايينك أو شيء من بدنك لتمنيت ثلث العافية، ربع العافية، خمس العافية، عشر العافية، لا أن تزني بهذه الصحة التي أنت تتقلب فيها. ثم إن نعمة الله عليك عظيمة، فإن الله قادر أن يرسل إليك ملك الموت فيقبض روحك وأنت على تلك الباغية الزانية، كما حصل لبعض الشباب الذين حملوا جنائز من أحضان الباغيات، حملوا وجيء بهم في التوابيت إلى صالات المطارات. من ذا الذي يبيع هذا النعيم يا إخوان؟ من ذا الذي يضيع حظه من الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر في المحيط فلينظر بما يرجع. أنت تجلس على شاطئ محيط من المحيطات ثم تدخل أصبعك فيه، فانظر ماذا يعلق. لا يعلق في الأصبع إلا القطرة التي نزلت، قطرة واحدة. معناه أن هذه القطرة هي الدنيا والآخرة هي البحر كله. فمن ذا يبيع الآخرة بقطرة؟ من ذا يبيع النعيم بلذة لحظة؟ من ذا يبيع النعيم بلذة لحظة ثم لذة زالت وبقي وثبت وما يزال وزرها مكتوب محسوب وشؤمها ينتظرك في نفسك أو في مالك أو عند فراق روحك؟ واللذة ذهبت، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. فاتق الله فتقوى اللهما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصن وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. أما كفى ما مضى من العمر؟ أما كفى ما مضى من الغفلة؟ أما كفى ما مضى من الليالي الشخير والنخير من النوم ما قمنا نتهجد فيه لله لحظة؟ أما كفى من تلك الأيام بساعاتها وما فيها ضاعت ما أودعناها أعمالا صالحة؟ والله إننا مغبونون غبنا عظيما. فأسأل الله جل وعلا أن يوقظ قلوبنا من رقدة الغافلين. اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك، اللهم خذ بأيدينا إلى مرضاتك، اللهم حبب إلينا طاعتك وبغض إلى نفوسنا معصيتك. إلهنا ربنا ومولانا وخالقنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لهذه الوجوه الطيبة في هذا المقام رجالا ونساء ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم لا تدع شابا أيما أو أنثى إلا زوجته، اللهم لا تدع أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته ذرية صالحة بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا واسترنا واهدنا وكلنا وأعنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم لا تكشف سترك عنا، اللهم لا تهتك أستارنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في البوسنة وفي الهرسك وفي الجزائر وفي تونس وفي أثيوبيا وفي إريتريا وفي أورومو وفي فلسطين وفي الهند وكشمير والفلبين وبورما وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلوى عافية. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم احفظ ذرياتهم وأقم على الحق والكتاب والسنة دولتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10647.